أنا حسام، حد فاكرني؟ أنا دكتور حسام، أنا دكتور عادي في مستشفى عادية. شاء القدر بشكل أو بآخر أن أنا اتورط في حادثة، بس الحادثة ما كانتش عادية. تعالوا نرجع بالتاريخ كده فلاش باك، نعرف اللي حصل. من كام يوم وصل المستشفى راجل مصاب في حادثة، وعرفت أن الحادثة دي كانت غريبة، وأن هما لقوه بالصدفة مدفون جوه كنبة العربية. الكنبة العربية اللي ورا متفرغة وهو محطوط جواها، وكان في العربية 4 جثث تانيين. كان هو الوحيد اللي ما ماتش، دخل في غيبوبة. من تاني يوم وصل فيه المستشفى. الفضول دفعني ان انا راقبه، ومش الفضول بس، ردود افعال بعض الناس اللي كانوا موجودين حواليا. الفضول برضو خلاني اطلع لأوضة العناية المركزة واشوف ايه حكاية البني ادم ده، بس للأسف فضولي ده لبسني في حيطة وفات الأوان ان انا ارجع عن اللي انا عملته. دلوقتي الوضع ايه؟ دلوقتي الوضع ان انا مقبوض عليا في جريمة انا ما ارتكبتهاش. اتهموني ان انا قتلت الراجل اللي كان راقد في العناية المركزة ده، ان انا ذبحته. انا متهم ان انا قتلته وذبحته. طبعا ما حدش كان عارف انا شفت ايه ولا ايه اللي حصل فوق، حتى لو حكيت ما حدش هيصدقني. طيب والعمل؟ اعمل ايه دلوقتي؟ جه اليوم اللي بقى فيه متهم بجريمة قتل مريض عندي في المستشفى، انا الدكتور، وبقى قاتل كمان. وقتل ايه؟ مع سبق الاصرار والترصد. انا ما عنديش غير حل واحد، ان انا لازم اهرب، لازم اخرج من المكان ده. ازاي بقى؟ ما اعرفش. انا لازم اهرب وخلاص. عدت ساعات وانا في مكاني بحاول استوعب الموقف اللي انا فيه دلوقتي. الراجل اللي في اوضه العنايه المركزه فوق لقوه مدبوح، والمفروض ان انا هترحل بكره من المستشفى بتهمه القتل. مصيبه ايه دي اللي انا فيها؟ عايز تعرف اكتر؟ انت هتتعدم او هتاخد مؤبد، يعني لو هم يعني طلعوك مجنون ولا حاجه. هتتعدم، هتموت. جرب تدافع عن نفسك. هتقول ايه؟ اقول لهم اللي فوق مش بني ادم، وده عفريت، وكان في راجل من غير وش كان بيحاول يقتله، وهو اللي قتله فعلا. والله العظيم انا مش بكذب. تخيل انت لو مكاني وحكيت للناس الكلام ده، يقولوا عليك ايه؟ الراجل اللي من غير وش والقتل. لا، انا بقول ان انا لازم اهرب. طب اهرب ازاي؟ اهرب ازاي قبل بكره الصبح اللي انا خلاص ده بدايه سجني؟ وفي وسط ما انا غرقان في تفكيري، سمعت باب الاوضه بيخبط بادب قوي. انتبهت وباب الاوضه بيفتح. في الاول انا افتكرته احمد زميلي جاي يشوف انا وصلت لايه، او حد بقى من الشرطه. لكن كان حد عمري ما كنت متوقع ان هو اللي يجي. ما تفكرش وتقول الراجل اللي من غير وش، لا مش هو ده، المسعف، الراجل بتاع الاسعاف اللي جاب الغريب للمستشفى. دخل الاوضه وكان على وشه ملامح، انا عارف اقول ده خايف ولا بيبص، انت مش فاهمه. فبصيت قلت له انت جاي تتفرج؟ مش انت اللي جبته؟ جاي تشوف انا حالتي ايه دلوقتي؟ زي ما انت شايف متربط في السرير. الراجل لا اتكلم ولا فتح بقه، لقيته جاي ناحيه السرير بسرعه. خفت منه ولقيته قرب مني اكتر، ومد ايده على الرباط اللي مكتفيني بيه في السرير وبدا يفكه. ايديه كانت ثابته وما كانش بيترعش ولا خايف، رغم انه كان شويه يتلفت حواليه، لكن فكني. وما قدرتش اتكلم ولا اساله حتى انت بتعمل ايه. انا كده ههرب، حد جاي يهربني، انا مش عايز حاجه اكتر من كده. فضلت متخشف في مكاني على السرير وانا ببص له. بعد ثواني كان الرباط اتفك، الراجل قام من مكانه وشاور لي ما اتكلمش ان انا امشي وراه، وبدا يتحرك ناحيه باب الاوضه بحذر وانا وراه. فضلت مركز معاه وانا عايز اشوفه هيعمل ايه. وقلت له انا مش فاهم حاجه، انا هنروح فين وهنهرب ازاي في وسط الناس دي؟ ما ردش عليا، شاور لي بعصبيه اكتر وفتح باب الاوضه وأنا ما كنتش فاهم حاجة زي ما بقول لكم، بس كانت دي الفرصة الوحيدة. خرج من الأوضة وخرجت وراه ومشينا في المستشفى، وأنا ماشي وبصص في الأرض، محدش كان مركز مع حد كعادتنا. الراجل كانت إيديه ماسكة الدركسيون بتاع العربية، بس ما كانش بيبص على طريق قدامه، كان بصص لي. تخيل لما تبقى راكب عربية جنب حد وتبص على ناحيته تلاقيه هو بيبص عليك. بصص ناحيتي وفاتح بقه على الآخر وعينيه واسعة جدا، وفاتح بقه ومفيش صوت بيخرج، وأنا متجمد ومتخشب مكاني. حاولت أفتح باب العربية ما بيفتحش، احنا ماشيين على الطريق، وكمان انا لو نطيت هموت، وانا بقى متجمد مكاني وهو بيبص لي وفاتح بقه. بس الوش ده مش غريب عليا، وخصوصا ان وشه بدا زي ما يكون بيتقطع. المهم وصل في الآخر للمرحلة اللي أنا ما كنتش عايزه يوصل لها، هو الراجل اللي من غير وش اللي كان موجود، اللي قتل المريض اللي كان المستشفى. أنت جايبني هنا عشان تموتني بقى ولا إيه؟ العربية دارت ولفت في الطريق كتير وفرملت وحصل حادثة، خبطنا في حاجة، بس أنا من الصدمة والخبطة أنا ما بقيتش عارف خبطنا في إيه. الراجل بدأ صوته يظهر أكتر وبدأ يطلع منه أصوات أنا مش قادر أفسرها، وشه زي ما يكون كانت سلخ من راسه، ورجع زي ما قلت لكم للشكل اللي أنا وما كنتش عايز أشوفه. غمضت عيني وعمال أشد في أكرة الباب إنه يتفتح، مفيش، وبدأت أتشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. وفي لحظة اختفى، ولقيت باب العربية مفتوح اللي هو ناحيته، معرفش إمتى فتحه وإمتى طلع. أنا غمضت عيني تشهدت وفتحت ما لقيتوش، ولقيت الباب مفتوح. بدأت أركز، قدام عيني ترعة ضخمة في ضلمة كحلة طبعا، ووراها مزارع ضلمة، اللهم إلا يعني من ضوء يعني عمود خافت كان منعكس على الماء بتاعت الترعة السودة. العربية بالظبط كانت محجوزة بين شجرتين، ونصها اللي قدام كان مايل ناحية الترعة دي، يعني خطوة كمان وكنا غرقنا. بدأت أتحرك بحذر، طلعت ناحية الكرسي بتاعه وخرجت منه، خرجت وتشهدت وقلت الحمد لله ربنا ستر، وبدأت أبص أنا عايز أشوف الراجل ده فين وإيه اللي بيحصل. دماغي كانت بتحاول تستوعب اللي حصل، ولكن اللي حصل ده فوق الاستيعاب. الشيطان، هو ده الشيطان اللي بيتجسد في كل الناس، اي حد هعرفه هيبقى شكله كده. طب هو عايز مني ايه؟ انا ماليش علاقه بحاجه، انا كل اللي عملته ان انا دكتور عشان يعني فضولي شويه. كل اللي كنت بعمله بحاول الاقي اجابه، وانا عمال افكر لمحت في الترعه حاجه، كان النور انعكاس النور من العمود الضعيف ده كان مبينها حاجة كانت محجوزة في وسط شوية غصون من نباتات المية اللي بتبقى طالعة دي، وكان في حتة طين كده كبيرة على ناحية الترعة، وكان عليها ازاز متكسر كتير، طبعا ازاز العربية. حاجة خلتني ابص اكتر ناحية العربية، العربية ما فيهاش إزاز متكسر خالص، مال الإزاز اللي قدامي على الطين ده من إيه؟ مش عارف ايه اللي خلاني اميل ناحية الترع اكتر وابص عايز افهم ده ايه. حاجة عمالة توسوس في دماغي. بص شوف ايه، ايه الحاجة اللي كانت النور العمود جاي عليها. ميلت اكتر وبصيت، ويا ريتني ما بصيت. الحاجة الغريبة اللي كانت عايمة ومحجوزة وسط الحطام وفي المية كان وش بني آدم. وش زي ما يكون حد سلخه بسكينة وطلعه من على رأس البني آدم ورماه في المية. أنا ما بقيتش عارف أتكلم، لسه برجع لورا لقيت قوة كبيرة جدا زقتني وقعتني في الترعة. ما قدرتش أقاوم، وقعت في الترعة فعلا. زي أي حد بيغرق فضلت أضرب المية بإيديا وأصرخ على إن حد يسمع، حد يعبر، ولا في حد. وأنا في الترعة وبحاول أخرج شفته واقف بيبص جنب العربية بيتفرج عليا. هو مين؟ هو الراجل اللي من غير وش ده كان واقف، ظهر تاني وانا بصرخ. يعني ايه يعني انا؟ هل هو اللي هيساعدني؟ لا مش عايزه يساعدني، انا موت احسن. في ثانية كانت رجل مسكاني من تحت المية. فضلت تشدني لتحت وانا قاوم واصرخ اكتر ومدي ايدي احاول امسك في اي حاجه تشدني، ولكن في ايد بتشدني عايزه تغرقني. وهو واقف مكانه في منتهى الثبات، لا بيقرب ولا بيهاجمني ولا بيعمل اي حاجه. هو واقف يتفرج، كان بيراقبني عشان يتاكد ان انا هموت. وانا عمال اخبط برجلي عشان اهرب حسيت ان انا خبطت حاجه تحت الميه او تحت في المكان اللي بيشدني، حاجه جامده. ففجاه لقيت سابتني، جذبت نفسي لفوق بسرعه وطلعت بعجوبه وزحفت وطلعت على الطين اللي حوالين الترعه. وانا بحاول اخد نفسي لكن الراجل مش موجود، اختفى تاني. حاجة شبكة في رجلي. ايه دي؟ ده الوش متعلق في الجزمة بتاعتي. عارف يعني ايه تبقى نايم او قاعد ووش بني ادم متعلق في رجلك؟ فضلت ازق في رجلي وهزها بسرعة لحد ما وقع من على رجلي. لما وقع لقيته اترمى وسط بقايا قماش وكاوتش عربية وحاجات تانية ما كنتش عارف، يعني حاجات بقايا حادثة. من الآخر بقايا حادثة والعربية بتاعتنا ما كسرتش وفي إزاز. وبعدين إيه اللي الناحية التانية ده؟ دي عربية لوري وعربية تانية متعجنة جنبها. ده معقول؟ معقول أنقذني من المستشفى وجابني لنفس المكان اللي حصل فيه الحادثة الأولانية؟ طب ليه؟ هيستفيد إيه؟ أيوة هو ده المكان. وده وشه ولا وش مين اللي اتعلق في رجلي؟ لو القصة زي ما اتحكت لي بالظبط، رجل بتاع الإسعاف قال لي إن كان في قهوة جنب الحادثة قريبة منها، والناس جات من عليها تجري أول ما رحنا وجوم يساعدوا، وأنا واقف كان فيه هناك بعيد نور محل أو مكان، فبدأت أجري أجري أجري عشان أوصل له، لأن هو ده الحاجة الوحيدة اللي ممكن تفسر لي أو حتى تنقذني من اللي أنا فيه. وصلت، كانت قهوة صغيرة ما كانش قاعد عليها غير 4 أو 5 بالكتير، شكلهم ناس على قد حالهم. أول ما شافوني وشافوا منظري المتبهدل، لقيت واحد وقف ويبص والتاني قاعد يقرأ قرآن. طبعاً أنا شكلي ما أقولكش طين ودم وغرقان مية وشعري وحاجة يعني ما يعلم بها إلا ربنا، يعني أبسط حاجة تشوفها تقول ده عفريت. النظرة اللي على وشهم كانت رعب طبعاً، زي ما قلت واحد واقف يقرأ قرآن، ولقيت التاني ماسك شومة وبيجهز نفسه عشان يضربني، والاتنين التانيين عمالين يرجعوا لورا. أنا اترعبت طبعاً وقلت أنا هموت، أنا هربت من الموت عشان تموتوني يا جماعة، أنا أنا أنا أنا أنا محتاج مساعدتكم. الراجل اللي كان بيقرأ قرآن صوته عالي أكتر عشان يصرفني، واللي ماسك شومة اتحرك وتحفز أكتر. قلت لهم والله العظيم أنا مناوي شر، يا جدعان أنا بني آدم زيكم، أنا العربية بتاعتي عملت حادثة ومحتاج حد يساعدني. لقيتهم بيبصوا لي بحذر شوية، واحد منهم اللي كان ماسك شومة تطوع وقال هو أنت إيه اللي جابك المنطقة بتاعتنا دي؟ طب أقول له إيه ده؟ أقول له جادة عفريت جابني؟ ربنا ألهمني وقلت لهم اللي حصل. ما عرفش هيصدقوني مش هيصدقوني، ما أنا كانش عندي وقت إن أنا أفكر. والغريب إن هم ما كدبونيش، الغريب إن اللي حكوه كان يرعب أكتر بكتير من اللي أنا شفته. اللي عرفته منهم إن تفاصيل الحادثة كانت زي ما المسعف قال لي بالظبط، عربية خبطت في لوري والأربعة اللي فيها ماتوا، والناس سمعت صوت أنين وحد كده بيموت، وبعد كده لقوا جسم مدفون في كنبة العربية ومتفضية وهو محطوط جواها. خدوه بلغوا المستشفى وجات الإسعاف وقالوا لهم مش هناخد الجثث، هناخد ده بسرعة دلوقتي عشان الجثث للأسف مش سليمة، هنوديه عشان نلحقه. بس ما حدش رجع، الإسعاف اتأخرت قوي في الرجوع، والناس اللي كانت متجمعة بدأت تمشي، وثلاثة أربعة كده تطوعوا إنهم هيفضلوا مستنيين مع لحد ما مع مع مع, مع كام حد من الشرطة لحد ما عربية الإسعاف التانية تيجي. لكن الفضول وكالعادة قرروا إن هم يفتشوا العربية أكتر عشان يعرفوا يعني مين الناس اللي ماتت دي، يلاقوا بطاقة ولا يلاقوا حاجة أي معلومة تفيدهم. وبالفعل بدأوا يبعدوا الحديد المطبق من مقدمة العربية، وناس تانية بدأت تفتش جوه شنطة العربية. كانوا متوقعين يلاقوا محافظ مثلا، يلاقوا ورقة، يلاقوا أي حاجة، لكنهم ملقوش الحاجات دي خالص خالص. الراجل اللي كان سايق العربية ودخل بيها في اللوري، العربية ما فلتتش منه غصب عنه، ولا حصل أي حاجة جوه العربية تخليه يفقد السيطرة عليها. رجله اللي كان المفروض تدوس على الفرامل كانت مقطوعة، ولقوا الرجل المقطوعة تحت في الدواسة، مقطوعة من بعد الركبة لحد تحت. الناس في الأول افتكرت ده بسبب الحادثة، بس لقوا ايد ماسكة حاجة زي فاس. الراجل ده ما اتقطعتش رجله من الحادثة، اللي جنبه هو اللي قطعها له عشان يجبره انه ما يقفش. قلت لهم يعني ايه؟ قالوا ده اللي الناس قالوه. يعني ايه؟ يعني هما للدرجة دي ما كانوش عايزين يقفوا لدرجة انهم قطعوا رجل الرجل اللي سايق؟ غير كده كمان هما بيكملوا بيقولوا لي واحد من الجثتين اللي كانوا ورا لما خرجناهم كان واحد حاضن بإيده حاجة زي أنبوبة غاز. أنبوبة غاز بس كانت صغيرة مش كبيرة. ولكنه كان من غير وش. يا أستاذ، الناس دي ما ماتتش في حادثة عادية، الناس دي كانت عايزة تموت. محدش وقتها من اللي واقفين فهم يا أستاذ السبب، ومحدش قرب من العربية تاني لأن الناس خافت. إيد مقطوعة وفيها فاس، ورجل مقطوعة، وواحد وشه محروق أو مالوش وش خالص. وبعدها جت عربية الإسعاف شالت الجثث ومشيت، أو أجزاء الجثث. الرجل اللي كان بيحكي لي لما خلص كلامه أنا ما كنتش قادر أتنفس، مش عارف أستوعب اللي بيتقال. صحيح الناس اللي كانت حوالين العربية يوم الحادثة ما كانتش فاهمة اللي حصل، بس أنا بيتهيألي إن أنا نوعا ما فاهم. محدش ربط بين الجثث الأربعة اللي كانت جوه العربية والجثة الخامسة اللي كانت في الكنبة ليه؟ يمكن الناس افتكرت إنهم حاولوا ينتحروا مثلا. طب ليه محدش حسبها إنهم كانوا بيحاولوا يقتلوا الكائن اللي ورا في الكنبة؟ ليه محدش حسبها إن اللي كان مربوط في الكنبة ده كان المفروض إنه يموت؟ يعني ايه؟ يعني ايه اللي ممكن يخلي اربع رجالة يجبروا نفسهم ان واحد تتقطع رجله عشان ما يلحقش يفرمل، والتاني ماسك معاه اسطوانة غاز عشان العربية تنفجر بيهم؟ ايه اللي يجبرهم ان هم يموتوا الموتة البشعة دي؟ غير انهم مش لاقيين طريقة تانية يموتوا بيها اللي كان في الكنبة ورا؟ يعني وصلوا لمرحلة من اليأس ان هم قرروا ان هم يموتوا ويموتوا معاهم؟ والراجل بقى اللي كان معاه اسطوانة الغاز دي ما فرقعتش ليه؟ يبقى مات قبل ما تفرقع او قبل ما يفتحها. يعني هم ماتوا وهو ما ماتش. يا سلام، يعني شبح الراجل اللي كان من غير وش ما كانش بيحاول يضرني لما جه المستشفى، ولا هو اللي هربني أو لما كان لابس حد وهربني ده كان عايز يخلص المهمة اللي هم بدأوها، وأنا بغبائي منعته لما جه موت الراجل؟ يعني الراجل المشوه اللي أنا كنت فاكره اتدبح واتقتل هو عايش دلوقتي بقى ولا ميت؟ بس الأكيد إن هو خلاص، اللي أنا متأكد منه دلوقتي إن هو مش ضحية. يعني أنا ما قتلتش، يعني هو موجود، يعني أنا ممكن أثبت براءتي. بس أثبت براءتي إزاي؟ هو ده بني آدم؟ أنا ما قداميش غير حاجة واحدة، لازم أرجع المستشفى حالا لأنه أكيد لسه هناك، وإن شاء الله موت وموته. ما هما كانوا بيحاولوا يموتوه وماتوا، حاولوا ينهوا حياتهم علشان يقضوا عليه. واضح إن أنا معرفش عنه حاجة، واضح إنه شيء كبير جدا. لا، أنا هرجع المستشفى. تسللت من باب المستشفى الخلفي، والوقت كان عدى نص الليل. الحركة كانت قليلة وبدأت الممرات تفضى، اللهم إلا من دكتور هنا وممرض هناك. أنا كنت ماشي مرعوب، سرقت من عربية الإسعاف بلطو كده لبسته ودريت نفسي على طول، وأنا كل اللي في دماغي إن أنا رايح برجلي لنهايتي. بس ما كانش فيه قدامي اختيار تاني. الجثة اللي اتدبحت أنا عارف إنها أكيد كانت ناقصة الأهلية، فما فيش حد هيحقق في ظروف موتها علشان كان في غيبوبة، وبالتالي كان هو في غيبوبة، وبالتالي زي وزي أي جثة ناقصة الأهلية اترحل على المشرحة. وعشان كده أنا كنت عارف هروح فين، المشرحة. رحت بالراحة على قد ما أقدر وتسللت بين الأوض والممرات، وكنت كل ما أسمع صوت أستخبى في أي مكان علشان ما حدش يشوفني. كان في هرج ومرج طبعا، أكيد يمكن عشان أنا هربت ولا مش عارف. شفت مين في وشي اللي ما قدرتش أستخبى منه؟ دكتور أحمد زميلي. قبل ما يتكلم قلت له بقول لك إيه، اسمع أنا هفهمك كل حاجة، أصبر عليا وأنا هفهمك. لقيته بيقول لي انت مجنون يا زفت، انت بتهرب، هي ناقصة، حسام الله يكرمك تعالى ويمكن لما تعترف يمكن الموضوع يتحل، ما تزودهاش مصيبة يا حسام. قلت له ما زودهاش مصيبة ايه، انا ما قتلتش حد، انت ركز، انت انا ما بقولك اهو انا ما قتلتش حد. قال لي هنرجع للكلام الغريب تاني، مين اللي قتل؟ قلت له على فكرة ما حدش مات، الراجل عايش، ده مش راجل. قلت قال يعني ايه مش راجل، يطلع ايه؟ قلت له ده مش بني آدم، لو مش مصدق تعالى معايا وانا هوريك، ولو طلعت كدب هرجع مكاني في السرير وربطني انت بإيدك أو هروح أسلم نفسي على طول. أحمد معرفش يعمل حاجة لأنه مشي ورايا. أنا كنت مخطط أن أنا هروح تلاجات الجثث وورين الجثة مش موجودة، لأن أنا متأكد أنها مش هتبقى موجودة. لكن لما روحنا ما توقعتش أشوف المنظر اللي شفته أول ما فتحت باب المشرحة. الرخام الأبيض كان غرقان دم، بركة دم كاملة بطول الأرض، وعلبة مشارط بتاعت الدكاترة مرمية في الأرض، وإزايز فورمالين مكسرة ومرمية في الأرض في كل مكان. والأصعب من كده كان في راس. الراس دي أنا عارفها، لقيت أحمد بيقول لي سحر، سحر يا حسام. قلت له صدقت؟ قال لي مين اللي عمل فيها كده؟ قلت له اللي عمل فيها كده اللي انت فاكرني قتلته. الشيء المشوه اللي كان في الأوضة ده مش بني آدم، الشيء اللي عمل في صحر كده مش بني آدم. الناس اللي كانت في الحادثة ماتت وسمعنا عنهم كانت بتحاول تقتله، كانوا بيحاولوا يخنقوه ويفجروه لكن هما ملحقوش. أحمد وشه كان بيجيب لون ويروح لون، وقال لي انت ايه القوة اللي انت فيها دي، وانت فاكر ان انت بقى اللي هتموته؟ قلت له آه موته إن شاء الله موت. سمعنا صوت حاجة زي ما تكون بتقع جوه، جرينا لقينا باقي الجثة، باقي جثة صحر. التلاجات كانت مفتوحة وجثث مرمية في الأرض، ودم زي ما كان في المدخل موجود هنا كمان، لكن شفناه. كان قبل كده لما كنت بشوفه كان مربوط وشه بالشاش، لكن كل الرباط اللي كان في وشه كان مفكوك وكان ملفوف وقع على رقبته. كانت عينه الشمال مكانها فجوة واسعة، كان بياكل في جثة صحر. بيطلع أصوات غريبة، بيزوم وما تفهمش بيعمل إيه. مش شايفنا لحد ما شفنا. طبعا حسام واحمد، يعني الموقف اللي احنا كنا فيه، احنا اتنين دكاتره لكن احنا مش متعودين على اننا نشوف الحاجات دي. احمد كل اللي عمال يقولي انا عايز اخرج، رجلي مش قادره تشيلني. خدته وتسحبنا بالراحه واحنا ماشيين بظهرنا، ولكن للاسف حاجه شدتني من رجلي تاني، غرس سنانه في كتفي لانه وقعني على الارض. فضلت اصرخ واحمد واقف يتفرج عليا، مش بيتفرج قد ما هو مصدوم من اللي بيحصل. واختفى الكائن، ولقيت احمد بيشدني بسرعه او بيجرني لاني مش قادر اتحرك عشان يطلعني بره المشرحه، بيجرني وسط الدم اللي مالي الارض. خرجنا نجري وقفلنا باب المشرحه. وشفناه من ورا الازاز. وسمعنا صوت نكش وحفر في الجدار. احمد قال لي ده هيكسر الجدار ويخرج. قلت له يكسر الجدار ما قدامه الازاز. البتاع ده بيعمل حاجة تانية. حتى صوت النكش والحفر ما كانش جاي من الباب، كان جاي من مكان انا مش عارف احدده ايه بالظبط. بصيت بجنب كده من بطرف من الازاز علشان احاول اشوفه، مش عارف اشوفه. عارفين اللي عمال يشب يمين وشمال علشان يشوف اي حاجه، لحد ما قدرت في الاخر فعلا اشوفه. احمد قال لي طب وبعدين هنعمل ايه؟ كان كلامي لأحمد، تعرف مكان اسطوانة أكسجين؟ قال لي ليه؟ قلت له عايز اسطوانة أكسجين واخلص. قال لي حاضر. طلع يجري وأنا بفكر طب هو دلوقتي هو لو بيحفر وهيخرج برا، أنا موقفي يكون إيه؟ أنا أعمل إيه؟ الحل إن أنا لازم أحرقه، والحل إن أنا لازم هدخل وانا عارف ان انا مش هخرج تاني. قطع تفكيري احمد وهو بيجر وراء انبوبه الاكسجين، وكان في صوت دوشه جامده جدا. قلت له في ايه؟ قال لي ما المستشفى كلها شافتني منظري ده. خدت منه الاسطوانه بسرعه وقلت له امشي دلوقتي. قال لي مش هروح فين؟ قلت له امشي حالا، لو عايز تعيش امشي حالا. مرضيش، زقيته بإيدي وقلت له ابعد، انا لو خرجت من هنا انا هيتقبض عليا وكده هموت، محدش هيصدق اللي انت هتحكيه او اللي انا هحكيه. قال لي ما هم هيشوفوا. قلت له مش هيخلي حد يشوفه. لو سيبنا اسطوانة الغاز دي لحد ما يتسرب وانا معاه جوه، هقدر اولع في المشرحة باللي فيها. لكن لو سبناها واستنيت على ما تسرب وجبنا حد يولع، ما هو لازم حد يموت. قعد يقول لي يا غبي ما تضحيش بنفسك، احنا دلوقتي ممكن نكلم الامن. قلت له امن ايه يا عم؟ امن ايه؟ هي بلدك فيها امن؟ امن ايه؟ قلت له يا احمد كل اللي هقدر اقوله لك ان انت شفت بعينك اللي حصل، وانا حكيت لك اللي حصل قبل كده. ابعرفهم ان انا بريء، انا مش قاتل. وامشي يا احمد. الناس كلها هتعرف القصه بتاعتي، هيعرفوا اللي حصل، هيعرفوا ان الراجل اللي كان من غير وش كان ضحية مش قاتل زي وزي، لكنه رجع بعد ما مات. انا واثق ان احمد هيوصل القصة. يا احمد ما توقفش اكتر من كده، ارجوك امشي. أنا سبت حسام زي ما طلب مني، سبته. سمعت صوت الباب بيتفتح وحسام بيدخل، وقفل على نفسه الباب، وسمعتش أي حاجة غير صوت انفجارات. المستشفى اتجمعت، واللي اتقال إن في انفجار حصل في المشرحة، وفي ناس قالوا ان هم شافوا احمد بيتجول في المشرح. انا بدات احكي لكل واحد قبل القصه زي ما حسام طلب مني. في ناس بدات تقول ان انا شريك في الجريمه، لكن كل ما احكي لحد زي ما حسام طلب مني محدش يصدقني، وبدا يقولوا ان انا مخي ضرب وان انا اتجننت. ورئيس المباشر قال لي لو ما بطلتش كلام في الموضوع ده مش هيحصل طيب. أنا قصة نقلتها زي ما هو طلب مني بالظبط، وزي ما نقلتها بالظبط في حاجة مهمة جدا لازم أقولها. لما الإسعاف والنجدة والناس كلها دخلت المستشفى، أو تحديدا المشرحة، بعد ما صوت الانفجار الغاز حصل، تم انتشال جثث كتير، لكن في حاجة لفتت انتباهنا تحديدا، هم حاجتين مش حاجة واحدة. أول حاجة لما سمعت صوت الحفر ورا الباب، أنا قلت لحسام إن هو هيخرج ياكلنا، هو قال لي لأ. الحفرة اللي كان بيحفرها كانت في الأرض، كانت بعمق كبير جداً، ما قدرش ما عرفش قدر يعمله في الوقت البسيط ده ازاي. الحاجة التانية بقى، إن كل جثث العاملين في المشرحة وجثث اللي كانت موجودة في التلاجات كلها تعرفت، وكان في جثتين اتنين مفقودين، جثة حسام وجثة الضحية اللي جات لنا من أسبوع المستشفى، حسام قتلها. ممكن أضحك عليكم وأقول لكم إنها بقت أشلاء زي ما إحنا بنقول للناس، لكن أنا متأكد إن لا جثة حسام موجودة ولا جثة الرجل التاني موجودة، متأكد، لأن الحكاية مخلصتش. وحسام جالي، وهيجي لكل واحد سمع القصة. بس المرة دي لما كان جاي كان شكله مش حسام اللي أنا عارفه، كان بدون وجه.